أدي القمر الذي تعرفه والشمس التي تعرفها والأرض التي أنت عليها، ونحن غافلون كثيرا من الغفلة عن هذه الآيات وعن هذه الآلات. أما القمر فكتلته تقريبا 735 مليون مليون طن، يعني الأرض في الكتلة قبل القمر 80 مرة، حجمه 22 مليون مليون كيلو متر مكعب، يعني الأرض تقريبا قدر القمر في الحجم 50 مرة، نصف قطره 1737 كيلو متر. جاذبيته سدس جاذبية الأرض، يعني لو انت واقف على سطح القمر اقسم وزنك على 6 يطلع وزنك على القمر. لو اتوزنت عند على سطح القمر، لو انت وزنك مثلا 60 كيلو جرام مثلا، اقسم دي هنا، لو تبقى على سطح القمر اقسم 60 على 10 تبقى 6 كيلو جرام، وهكذا وهكذا 60 على 6 تبقى 10 كيلو جرام، لان سدس جاذبيه القمر سدس جاذبيه الارض. بعد القمر عن الارض حوالي 385 الف كيلو متر متوسط، كل هذا بحساب وبقدر، ولو تغير لا ما استطعنا الحياه وما كنا نعيش في هذه الحياه على هذا النحو الذي نعيش فيه. فانتبهوا الى نعم الله يا عباد الله، وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. في سياقات اخرى في القران كما في سوره فاطر وفي غيرها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، لكن في سوره لقمان كل يجري الى اجل. والعجيب ان في سوره لقمان ايضا ومن يسلم وجهه الى الله، وفي غير ذلك في ثلاثة سياقات أخرى ومن يسلم وجهه لله. حاولت أن أصل إلى هذا السر فلم أستطع بعد، لعل الله أن يفتح علينا وعلى المسلمين. لماذا في سورة لقمان إلى وإلى ومن يسلم وجهه إلى الله؟ طبعا إلى غير لام، كثير من التفاسير قالوا بمعنى واحد، وأنكر عليهم ذلك الزمخشري وغلظ في الإنكار. لا يعنينا هنا إلا أن نفهم ما الفرق بين اللام وإلى. اللام للتعليم، يبقى وسخر الشمس كما في قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله، يعني يستسلم بقصده كله فيجعله لله، يجعله لله. طب النهارده، طب بكره، طب بعده، طب إلى أن تموت، يبقى إقامت وجه لله كأنك أخذت نفسها كلها ووضعتها في عقيلة وديتها لربنا، هو ده يسلم وجهه إلى الله، انتهاء الغاية. يعني تظل تسلم لله وتسلم لله وتستسلم لله وتسلم لله في كل شيء، بحيث تبقى في النهاية خدت نفسك كده كحقيبة أمتعة وأعطيتها لله، هو ده اللي في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله. أما هنا وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل. طب يجري لأجل، يعني لأجل أجل، لأن لم التعليم يجري لأجل أجل. طب إذا لم تجري، لو أن الأرض لم تجري مثلا، يعني لو أن الأرض لم تجري ستنجذب إلى الشمس لا محالة، وإنما في حالة اتزان بين الطرد المركزي وبين جاذب الشمس له، ولذلك تجري عشان تستمر، وهي مش هتستمر ابدا، تنجذب للشمس وتنتهي الحياه عليها خلاص، وانتهى الكون وانتهى البساطه. انما كله يجري لاجل، وشوف القمر بيجري ازاي والشمس بتجري ايضا في مدارها حول محور مجرتها، مجموعه شمسيه، شيء عجيب جدا جدا تفاصيل الفلك. لكن العبره هنا الى اجل، يبقى لاجل ده العله، اذا لم تجري فلم يستقيم شيء في هذه الحياة ولم تكون حياة أصلا. يبقى جري الشمس والقمر وجري الأرض على هذا النحو الذي ذكر فيه يوجد الفرق، ما هو أقول لك الله كون ده جريان الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر، طب فين جريان الأرض؟ نعم، ما فين يوجد الليل في النهار وجد النهار في الليل، وده جريان الأرض.